السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تأملنا بتطبيق القاعدة الأولى وعرفنا أن العدم لا يخلق شيئا، وهذه المخلوقات التي تملأ الكون كلها وجدت ولم تكن موجودة من قبل، وجاء التقدم العلمي ليؤكد هذه الحقيقة، فكان الذين يقولون بالطبيعة يقولون إن أول شيء خلق في الكون هو السديم، وهذا السديم موجود بقاياه إلى يومنا هذا، وهو نوع من الدخان الكوني الذي خلقت منه السماوات والأرض، النجوم والكواكب والأرض كذلك. كانوا يقولون هذا السديم أزلي، أي قديم، وليس بجديد ولا بمخلوق، وإنما هو هكذا، يخلعون عليه بعض صفات الله سبحانه وتعالى عما يقولون، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ينسبون إلى هذا السديم أنه الأول الذي ليس له بداية، وهذه صفة من صفات الله. لكن التقدم العلمي الجديد جاء وأثبت لهم وقدم لهم الأدلة على أن هذا السديم، وعلى أن الكون كله مخلوق، بل وحددوا له زمنا، فيقررون أن الزمن الذي خلق فيه هذا السديم منذ 12 إلى 15 مليار عام، وظهر بين العلماء اليوم نظرية تقول إن هذا الكون لم يكن له وجود ووجد، ويسمونها الانفجار العظيم. وهناك أدلة يستدل بها هؤلاء العلماء من علماء الفلك وعلماء الأرض وعلماء الكون والفيزياء، يستدلون بها على هذه الحقائق. ومن هذه الاستدلالات يقولون لقد شاهدنا في الكون أجسام حارة كالشمس وأجسام باردة كالأرض، لو أن هذه الشمس قديمة أزلية لكانت مع هذا الزمن الطويل منذ الأزل الذي لا بداية له قد انتهت فيها الحرارة، وانتقلت الحرارة منها إلى الأجزاء الباردة الأخرى، وتساوت الحرارة في أجزاء الكون، لأن الزمن هذا القديم الأزلي يكفي ويزيد لانتقال كل شيء من الحرارة في أي جسم ساخن. يسمون هذا القانون القانون الثاني للحرارة المتحركة، ويقولون تدليلا على أن هذا الكون وأن هذا السديم ليس بأزلي، هناك مواد مشعة كاليورانيوم مثلا، اليورانيوم مادة مشعة، وعندما تشع تخرج منها جسيمات، هذه الجسيمات تكون يورانيوم، فإذا خرج منها جسيم معين تتحول إلى رصاص. وهناك مواد مشعة كثيرة. قالوا لو أن هذا الكون أزلي قديم أولي لكان يكفي الزمن هذا الطويل أن تتحول جميع المواد المشعة إلى المواد التي تنتهي إليها، ما كنا وجدنا يورانيوم الآن، ولا وجدنا أي مادة أخرى من المواد المشعة، لأنها ستكون قد انتهت واستخلصت ما لديها من إشعاع ونفد ما لديها من إشعاع. يستدلون لأدلة كثيرة من هذا الأمر، ويقررون على أن هناك لحظة من الزمن وجد فيها هذا الكون، ونحن نعرف أن هناك لحظة من الزمن وجد في هذا الكون. إن تلك اللحظة هي التي قال الله فيها لهذا الكون كن كن فكان، فكان كما قدر له ربه سبحانه وتعالى. وأكثر العلماء الفلكيين والفيزيائيين وعلماء الأرض اليوم في العالم يقبلون أن هذا الكون حادث وليس بأزلي. ولذلك نقول للشيوعيين أو بقايا الشيوعية، ونقول للعلمانيين اطوا صحائفكم هذه وابحثوا لكم عن شبهة أخرى، فقد انتهى زمن هذه الفرية التي تقولون. ويرفضها اليوم أكابر علماء الأرض من غير المسلمين، فما بالكم بالمسلمين؟ نقول هذا الكون حادث ولم يكن قبل ذلك شيء، والله هو الذي أوجده وكونه وقال له كن فكان، لأن العدم لا يفعل شيء. ورأينا من القاعدة الثانية أن هناك علاقة بين المخلوق وخلقه وصلة، فما يحمله المخلوق من إحكام يدل على حكمة الخالق، من خبرة يدل على خبرة الخالق، من رحمة يدل على رحمة الخالق، من علم يدل على علم الخالق، من قوة يدل على قوة الخالق، من إبداع يدل على إبداع الخالق البديع سبحانه، كما رأينا في مثال المصباح الزجاجي والعلاقة بينه وبين صانعه. وهذا الكون مملوء بأدلته التي تملأ السماوات والأرض والوجود من حولنا تعرفنا بصفات ربنا. فنعرف من هذه القاعدة الثانية أن الخالق سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير رحيم رزاق مصور بديع هادي، كما بين في هذا الكتاب الذي نحن نقدمه ونشرحه، وهو كتاب البرهان شرح كتاب الإيمان. ووصل بنا الأمر إلى الحديث عن القاعدة الثالثة، وهي فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان هذا الكون بكل تفاصيله وتضاعيفه ابتداء من الذرة الصغيرة إلى الكائنات الحية الدقيقة، إلى هذه الجبال، إلى الليل، إلى النهار، إلى البحار، إلى السحب، إلى الأمطار، إلى النباتات، إلى خلق الإنسان، إلى الشمس، إلى القمر، إلى المقادير التي تقدر بها هذا الوجود وينظم به هذا الكون بأكمله، كلها تشهد بأن خالق هذا الكون هو الخالق الحكيم، لأن الحكمة تملأ الوجود، عليم لأنه قائم على العلم والمعرفة والخبرة. ألست ترى أن الجنين الذي يكون في بطن أمه ويخلق له جهازا تنفسيا، الرئتين والجهاز التنفسي ليتنفس، يخلقه وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه لا يوجد أكسجين يتنفسه عن طريق الأنف والرئتين، لا يوجد، لا يوجد هواء، وإنما يأتيه الهواء مع الدماء عن طريق حبل السرة وليس عن طريق الرئتين. فلما يصنع الخالق الرئتين؟ لأنه يعلم أن هذا الجنين سيخرج من بطن أمه إلى أرض فيها هواء، وأن حبل السرة هذا الذي كان يمده بالهواء سينقطع، وأنه لا بد أن يكون له جهاز تنفسي مستقل به يأخذ الهواء مباشرة، يأخذ الأكسجين مباشرة من الهواء ويدخله إلى الجسم ويوصله إلى كل خلية، ثم يفسد ويتحول إلى ثاني أكسيد الكربون فلا بد من طرده. فخلق له هذا الجهاز التنفسي وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، لم يتنفس ولم يتصل بالهواء ذلك لأنه عليم بأن هذا الجنين سيولد وأنه سيخرج من بطن أمه وأنه سيخرج إلى أرض يوجد فيها هذا الهواء وأنه لا بد له من جهاز يمتص هذا الهواء ويتحول إلى ثاني أكسيد الكربون ولا بد من أن يقوم هذا الجهاز أيضا جهاز التنفسي بطرد هذا الهواء الذي فسد. هذا دليل على العلم والخبرة والحكمة وكل شيء في الوجود إذا تفكرت فيه وتأملت وجدت أنه قام على علم وحكمة وخبرة وتقدير وإرادة أراد ذلك الأمر. فالكون كله يقدم هذه الشهادات، شهادات ناطقة في الوجود كله تؤكد ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عن صفات ربنا وعن أسمائه الحسنى وأنه الحكيم والخبير والرحيم والعليم والقادر والقوي والهادي. ألست ترى هذه الشعرة في حاجب العين شعرة تنمو أفقيا وتتوقف لا تستمر في النمو، وأختها في فروة الرأس تستمر في النمو. هذه شعرة وهذه شعرة، من قال لهذه الشعرة استمري في النمو فأنت في فروة الرأس؟ وقال لهذه الشعرة توقفي عن النمو، لأنك إذا استمريت في النمو سوف يكون هناك تغطية لمجال البصر. إنه الهادي الذي وضع العين في مكانها ووضع الأسنان في الفك الأعلى لتنزل إلى أسفل، والأسنان في الفك الأسفل لتنمو إلى أعلى، والأذن في مكانها والقلب في مكانه والأصابع في مكانها والقدم في مكانه واليد في مكانه وكل خلية وضعت في مكانها، والشجرة تراها تنبت فإذا الورقة تخرج من الجهة اليمنى وأختها الثانية من الجهة اليسرى، لا تخطئ لا تكون فوقها من الجهة اليمنى. إنه الهادي الذي يهدي الليل أن يأتي إلى زمنه ووقته ومكانه ثم يقلبه فيأتي النهار. من يهدي الليل والنهار؟ من يهدي الشمس والقمر؟ من يهدي النجوم والكواكب؟ من يهدي الأجسام البشرية وأجسام النباتات والحيوانات للقيام بوظائفها؟ إنه الهادي، إنه الحكيم، إنه العليم، إنه الخبير، إنه الرحيم، إنه الواحد، له المصور البديع سبحانه وتعالى. هذه الصفات يشهد بها الكون ويشهد بها هذا الوجود، فمن صاحبها؟ القاعدة الثالثة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. الذي ليس لديه مال تطلب تقول له أعطني مال وما عنده مال، الذي ليس لديه علم تقول له علمني هو جاهل لا يعلم. هذا الجماد، هذه الماسة، هل يمكن يقول يا ماسة يا ماسة أريد ماء؟ تكون مجنون لما تقول هذا الكلام. هذه الماسة لا تملك أن تأتيك بماء، ولا تملك أن تأتيك بشيء لا تملكه، تقول يا ماسة أريد ذهب، هذا جنون. فاقد الشيء لا يعطيه، من لا يملك لا يعطيه. إذن من صاحب هذه الصفات الحكيمة البديعة العظيمة؟ الجبال عندها علم، عندها حكمة، عندها خبرة، عندها رحمة، عندها هداية، عندها تقدير، عندها تدبير. الأنهار، البحار، التراب، الهواء، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، هذه هي الطبيعة التي يتكلمون عنها. هذه الطبيعة طبيعة صماء بكماء عمياء لا تملك لنفسها تبديلا ولا تحويلا، كمخلوقات مفردة أو كمخلوقات مجتمعة. والعجيب أننا وجدنا الإنسان يتخبط وهو يبعث ويريد أن يعرف الذي خلقه ويترك هداية الرسل. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل قوم هاد، يتركون الهداية ويتخبطون بما تدله أفكارهم القاصرة والعاجزة، فيتعلقون بشجر أو يتعلقون بحجر يقولون هذا الحجر صنم نعبده إنه يضرنا ينفعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الجاهليون كذلك، إذا أرادوا أن ينشئوا سفرا جاءوا بالتمر وصنعوا منه صنما ثم يصدون لا ويعبدون احفظنا في الطريق، فإذا جاءوا أكلوا صنمهم أكلوا إلههم. أي عقلية هذه؟ إلى أين سقطت هذه العقول؟ إن هذه المخلوقات لا تملك لنفسها تبديلا ولا تحويلا على مستوى الأجزاء. العين هل يمكن أن تصبح أذن وتقول والله أنا تعبت أشوف، أنا أشتي أسمع الآن، أنا أريد أن أسمع، سبحان الله. والأسنان تقول تعبنا أكل أكل أكل دائما بد دائما اصطدام اصطدام ببعضنا البعض، خلاص ريحونا شوية خلونا نكون أصابع. هل تملك جذور النباتات أن تغير وتقول والله احنا تعبنا نشق التراب وجالسين ناخذ ونمتص الماء احنا نطلع شيء نشم هواء فوق؟ هل تملك؟ هل تملك الشمس أن تقرر والله تقول أنا أريد أن أكون قمر الآن، وليملك القمر يقول وأنا والله أنا أريد أن أكون شمس؟ هل تملك الأحجار أن تغير صفاتها وطبيعتها وخلقتها وما قدر لها الخالق جل وعلا؟ هل يملك البحر يقول والله خلاص أنا يكفيني أنا سأبقى سأكون حيوانا؟ سبحان الله، كيف لو كان الماء تحول كله إلى حيوان على وجه الأرض؟ إن هذه كلها مخلوقات لا تملك إرادة ولا تملك تبديلا ولا تحويلا ولا تملك علما ولا تملك خبرة ولا تملك عقلا ولا تملك شيئا من هذا. فكيف يقول هؤلاء الوثنيون الجدد الطبيعيون إن هذه الطبيعة هي التي خلقت هذا الكون وخلقت الإنسان؟ نجيب عليهم: فاقد الشيء لا يعطيه. من لا علم له كيف يكون هو الذي أوجد هذا العلم وأقام الكون على هذا العلم؟ من لا حكمة له كيف ينسب إليه هذا الإحكام الدقيق في تكوين الذرات والمجرات وما بينهما؟ كيف تنسب إليه الهداية وهو لا يملك تبديلا ولا تحويلا؟ إنها التخبطات والجهالات. قلت لقد عبدت أجزاء من الطبيعة، فمن الناس من عبد الحجر ومن الناس من عبد البشر، فرعون وأمثاله، ومن الناس من عبد النار، ولا تزال نار المجوس شاهدة إلى يومنا هذا، ومن الناس من عبد الحيوان، ومن الناس من عبد النبات، ومن الناس من عبد الرياح والأمطار، ومن الناس ومن الناس من عبد الشمس والقمر، وهكذا. هذه هي الأوثان السابقة، ونحن في عصر التكتلات الضخمة والكيانات الكبيرة، فجاء الوثنيون الجدد وقالوا ما يصلح نقول الشمس وحدها ولا القمر وحده ولا نقول الوثن هذا وحده، بل نجمع هذه الأوثان ونجمعها في وثن جديد اسمه الطبيعة. فجاءونا بهذا الوثن الجديد بوثن الطبيعة ونسبوا إليه الخلق والحكمة والعلم والإرادة والقدرة، ويأبى ذلك، والعلم يأبى ذلك، والحق يأبى ذلك. وفي مرة سألت وأنا كنت أناقش بعض هؤلاء العلماء الذين يعيشون في الغرب أو يعيشون في الشرق ولكنهم علماء كبار أساتذة جامعات وقادة مراكز أبحاث، كنت إذا وصلت معهم إلى هذا أقول لهم: هل في هذا الكون حكمة؟ هل في هذا الكون علم وتدبير وإرادة؟ فيعلمون أن الطبيعة لا تملك علما وأن الطبيعة لا تملك حكمة، فيفرون وينكرون ولا يرضون التسليم، لأنهم إن سلموا أن في هذا الكون حكمة أو علم أو خبرة أو إرادة أو تقدير، فقد سقط الوثن الجديد، وثن الطبيعة. ولكن الحقائق تكشف وتظهر وتستبين لكل من يبحث عن هذا الحق. هذا الوثن الجديد المسمى بالطبيعة جاءنا مع الغزو الاستعماري، عندما انطلقت الثورة الصناعية في أوروبا، وأوروبا انقسمت إلى قسمين، أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. أما أوروبا الشرقية فحملت المبادئ الشيوعية وبقيادة روسيا، وأما أوروبا الغربية فحملت المبادئ العلمانية والعلمانية، والكل يلتقي عند إنكار الإيمان بالله وإنكار الأديان ورفض هذا الدين. ما السبب؟ لماذا وقع ذلك في أوروبا؟ وقع بسبب أن الدين الذي كان يسيطر ويهيمن في أوروبا هو دين طرأ عليه التحريف وطرأ عليه التبديل. هم يقولون ذلك، لسنا الذين نقول نحن ذلك فقط، بل الدارسون والباحثون يقولون نعم حصل ذلك. فسيدنا عيسى عليه السلام جاء بإنجيل واحد، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام 70 إنجيلا، وفي النهاية عقدوا مؤتمر لاختيار أصح الأناجيل، فألغوا من 66 إنجيلا، وأبقوا 4 أناجيل هي الموجودة الآن. ومع ذلك هذه 4 الأناجيل التي أبقوا عليها في مؤتمر نيقية الذي وقع قبل ظهور الإسلام بحوالي 250 سنة على يد الإمبراطور قسطنطين، أيضا فيه اختلاف. لكن الأمر الأكبر هو الذي وقع في أوروبا، وقع صدام بين الأناجيل وبين التوراة التي عندهم وبين العلم. في الأول كان الأوروبيون وكان الشعب وكان الناس يتحمسون لهذا الدين، لدينهم، ويدافعون عنه، وكانت الكنيسة تضطهد قادة العلوم الحديثة وتقول لهم أنتم ضلال، أنتم تنشرون الضلال بالعلوم الحديثة. واضطهدت 32,000 عالم من قادة العلوم التجريبية. هذا تاريخ أوروبا في إبان نهضتها، صدام بين الدين والعلم. لكن قادة العلوم الحديثة ثبتوا في معركتهم هذه وقالوا لا يمكننا أن نتنازل عن هذه العلوم، فإنها مفيدة لنا، مفيدة لنا في الصحة، في الزراعة، في التجارة، في مفيدة لنا في الصناعة، مفيدة لنا في مجالات الحياة، في المواصلات، في الحرب، في السلم. لن نترك هذه العلوم الحديثة التي تقدم لنا هذه الحضارة. وفي النهاية احتشدت الشعوب الأوروبية وراء قادة العلوم الحديثة، وحصروا الكنيسة وحصروا القسس في داخل الكنيسة، ومنعوهم أن يتكلموا في الأمر العام. وأما الشيوعية فأعلنت حربها على رجال الكنيسة وعلى دينها، فنشأ الصدام. فلما كان يقال لهم من خلقكم، لم يجدوا إلا أن يقولوا الطبيعة، فرارا من الكنيسة وفرارا مما تحمله الكنيسة من صدام مع الحضارة والعلم. لذلك روجوا هذا مع أنهم غير مقتنعين به. الآن أكابر علماء العلوم التجريبية في الغرب وفي الشرق يقولون هناك خالق لهذا الكون، وبدأ الأكثر والأغلبية منهم يتجهون إلى الإيمان، ولكن بعيدة عن الدين، ولكن بعيدا عن الدين الذي حرف وبدل. فكانت الفكرة بالقول بالطبيعة فكرة للفرار من سلطان الكنيسة الذي تصادم الحضارة وتصادم العلم في نشأة هذه الحضارة الجديدة في أوروبا. ولكننا نحن المسلمين لا صدام بين الدين والعلم عندنا، بل هما يسيران في اتجاه واحد. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.